نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر المصنف عن الشرك. وقد افتتح المصنف الكلام بهذا النظم قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضارا. وذكرنا أن المصنف قد تكلم عن النوع الأول من أنواع الشرك وهو الشرك الأكبر، وهو الشرك المنافي للتوحيد بالكلية، وهو الشرك الذي يخرج صاحبه من الإسلام ويستحق بذلك الخلود في النار. وبينا أن الله سبحانه وتعالى يغفر أي ذنب إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فربنا سبحانه وتعالى بين خطورة ذلك الشرك، وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار. وبالتالي كما بينا أن الإنسان لابد أن يقف على هذه المسائل الشركية، لأنه لا سبيل للإنسان أن يتقي ذلك الشرك إلا من خلال التعرف على مسائله، ثم بعد ذلك ينأى بنفسه عن معالم الشرك. بالضبط كده كما تكلمنا عن مسألة الإيمان والتوحيد، وأن الإنسان لابد أن يقوم ببناء صرح الإيمان، ولا سبيل للإنسان لذلك إلا بالتعرف على مسائل الإيمان. يبقى مسائل الاعتقاد لابد أن نتعرف عليها حتى يقيم الإنسان هذه المسائل في حياته ويصحح من خلالها ذلك الاعتقاد. وقلنا أنه من التوحيد اجتناب الشرك، يبقى من التوحيد اجتناب الشرك، كما نقول أنه من الطاعات اجتناب المعصية. فترك الإنسان للمعصية هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، فإن كان العبد مأمور بالطاعة فكان من الطاعات هو أن نترك هذه المعاصي. وكذلك أيضا بينا أن الشرك محبط للأعمال كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ويكفينا في ذلك أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى العبادة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وبينا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بهذه المهمة كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا يبقى من عبادة الإنسان لربه أن يكون مجتنبا للطاغوت، أن يكون مجتنبا للطاغوت. وبالتالي الإنسان محتاج أن يقف على معنى الطاغوت، ويقف أيضا على هذه المسائل قلنا حتى نصون هذا البنيان الإيماني من التصدع. وقلنا أعظم ذنب بيقترف الإنسان هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن عبادات الإنسان يعني لن تكون مقبولة عند رب سبحانه وتعالى إلا إن قام بتصحيح الاعتقاد، إلا إن قام بتصحيح الاعتقاد. وقلنا أن هناك آيات كثيرة على ذلك، منها تلك الآية التي في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكذلك لما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم الصراط المستقيم الذي يطلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى مع كل ركعة من ركعات الصلاة، وأنه لا نجاة للإنسان إلا إن قطع ذلك الصراط المستقيم. والله تعالى وضع لنا عليه معالم ووضع لنا علامات يستطيع العبد من خلالها يعني أن يتأكد من خطواته أنه ما زال سائرا في طريق ربه المستقيم. قلنا كفى بذلك هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم بدأت الآيات تبين جانب من هذه الطاعات التي لابد للعبد أن يقوم بإتمامها. ولكن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن أول معلم في هذا الطريق كما قال سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ممنوع الشرك. وبالتالي قلنا لن يصف هذا الإيمان للإنسان إلا باجتناب أي معلم من معالم الشرك. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على هذه القضية، إن زي ما الإنسان كده المطلوب تحصيل قواعد الإيمان، المطلوب أيضا الابتعاد عن الشرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يبقى ممنوع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قلنا وبالتالي ده كلام مجمل بنحتاج إلى تعريفه ونحتاج إلى تفصيله. وبالتالي كما بين العلماء أن الشرك ينقسم إلى قسمين، هذه شركة أكبر وهذه شركة أصغر. إزاي نفرق بين الأمرين؟ قلنا مسائل الشرك الأكبر عشان الإنسان يبتعد عنها، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال ذلك ثلاثا، ثم شرع في البيان وقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقلنا أعظم ذنب بيقترف الإنسان كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال ابن مسعود رضي الله عنه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. دايما كده الإنسان لابد أن يتعرف على خالقه سبحانه وتعالى، وأن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة دون غيره. وبالتالي لما لم يكن إلا الرب سبحانه وتعالى هو الخالق لكل هذه الموجودات ولا أوجد هذه الموجودات، فعلى ذلك والذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى دون سواه، وأن حق السيادة والتشريع لا تكون إلا للخالق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قرن بين هذين الأمرين، قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فبين جملة من هذه الآيات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها عظم ذنب الشرك، وأن الله تعالى أمر العباد باجتناب الشرك. كذلك أيضا وردت هذه الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الإنسان لابد أن يخلص هذا الدين لربه سبحانه وتعالى. ثم بدأ المصنف في تعريف الشرك، قالوا هذا الشرك هو اتخاذ العبد غير الله سبحانه وتعالى ندا من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك. هو اتخاذ العبد غير الله سبحانه وتعالى ندا مسويا به، يساوي بين ربه سبحانه وبين هذا المخلوق. قلنا طبعا دي من سفاهة العقول، يعني هذه من سفاهة العقول، قلنا أن يسوي الإنسان بين الخالق والمخلوق، قلنا هذه من سفاهة العقول، يعني ابتداء كده هذا أمر غير مقبول عقليا. قلنا إزاي نسوي بين الخالق وبين المخلوق؟ قلنا ده مخلوق، يعني مهما يعني وصل هذا أو كانت رتبة هذا المخلوق فهو لم يتعدى أن كان مخلوقا لرب سبحانه، مربوب لله سبحانه وتعالى. فكيف نقول من سفاهة العقول أن تسوي بين الخالق وبين المخلوق؟ يسوي بين الخالق والمخلوق في العبادة، لكن معلوم أن كفار قريش كانوا يقرون بالتوحيد، توحيد الربوبية للرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، هو المحيي والمميت والنافع الضار. يبقى كانوا يعترفون لله سبحانه وتعالى بتفرده في الربوبية، لكن كانوا يسوون بين الله عز وجل وبين المخلوق في الإلهية. وبالتالي بينا أن شرك الإلهية مستلزم للشرك في الربوبية حتى لو كان مقرا بذلك عن طريق لسان. قلنا مسألة التوحيد مش كلها عبارة عن إقرار باللسان، قلنا إن كان هناك إقرار باللسان فهذا الإقرار، قلنا لأن اللسان هي الآلة التي يعبر من خلالها عما كان في قلب الإنسان، يبقى هي آلة تعبيرية، يبقى مترجم كده. سنقول والله يعني هذا إنسان يتكلم بلغة لا نفهمها، فنحتاج إلى مترجم يترجم لنا ما يتكلم بهذا الإنسان. قلنا لو ظل يتكلم يعني بكلام طويل ساعات طويلة، قلنا لم نفهم ما يتكلم به هذا الإنسان، لم نفهم. قلنا لأن ده بيتكلم بلغة غير هذه اللغة التي اعتاد الإنسان على إدراكها أو فهمها. فقلنا القلب أيضا له لغة، ولغة القلب دي يبقى اللسان هو المترجم لها. إن كان نطق بالشهادتين يبقى نقول قبل النطق بالشهادتين كان يعتقد في هاتين الشهادتين، اعتقاد القلب هو، وبالتالي نطق باللسان. نطق باللسان يبقى دون أن ينضم إليه اعتقاد القلب، قلنا لو انتفع بهذا النطق في الدنيا لا ينتفع به عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى النطق بشهادتين، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى قال لا إله إلا الله يبقى نطق بها، ولكن نقول إن القلب نطق بها أولا ثم ترجم اللسان نطق ذلك القلب، نطق هذا القلب، إن عشان الإنسان ينتفع به عند ربه. يبقى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه صادقا من قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو عدد هنا الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، منهم من بيعبد الشجر، منهم بيعبد الحجر، منهم بيعبد الشمس، القمر، الكوكب، ملك، أي صورة من هذه الصور، كل دي آلهة باطلة بتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كل منهم اختار له إله يعبده ويصرفه جانب من هذه العبادات. قال مسويا به ربه سبحانه وتعالى، قال يحبه كحب الله، ويخافه ويخشاه كخشية الله، ويتبع على غير مرضات الله، ويطيع في معصية الله، ويشركه في عبادة الله. مضاهب الله، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وحكى عنهم في اختصامهم في النار، وقال هم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قلنا هم مش صرفوا المحبة بأكملها لغير الله سبحانه وتعالى، لا، هم سووا في هذه المحبة بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق. قلنا حتى لو كان أكثر هذه المحبة مصروفة عندهم لله سبحانه وتعالى، لكن نقول المحبة لابد أن تكون خالصة لله، عمل من أعمال القلوب، وبالتالي لابد أن تكون خالصة تماما لله. يبقى لو نزع كده واقتطع جزء من المحبة وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لهذا الصنم أو ذلك الوثن أو هذا الإله الذي كان يعبده من دون الله، يبقى هذا شرك المحبة. وطبعا هنا الشرك كما بين ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى ده بيسميه العلماء شرك المحبة. قلنا المحبة لابد أن تكون خالصة للرب المعبود سبحانه وتعالى، قلنا غير المحبة الفطرية، حب الإنسان لولده، حب الإنسان لزوجه، لكن قلنا هذا الرب سبحانه وتعالى تصرف له المحبة بأكملها بأكملها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن هم ساووا في المحبة، مش شرط المساواة في المحبة كده إنها جعلوها مناصفة، لا، مجرد إن هم اقتطعوا جانب من هذه المحبة التي لا تصرف إلا لله، صرفوا جانب منها لغير الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك كانت هذه شرك المحبة، وهذا محبط للأعمال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هم بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن قلنا صرفوا جزء من هذه المحبة لغير الله سبحانه وتعالى، فكان شرك المحبة. وقالوا فيا يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسوون به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إمات ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا سبحانه وتعالى أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث، ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده وفي خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله، ولم يفردوا الله عز وجل بالعبادة دون سواه، مع أنهم لم يعبدونهم استقلالا، بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفا، وما عبدوش كده استقلالا، يعني ما قلناش صرف المحبة كلها لغير الله سبحانه وتعالى، لا، ده هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن جزء منها صرفها لغير الله، سواء من الخوف أو من الخشية أو الأعمال اللي هي الباطلة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فاقتطع منها جزء كده وأشرك مع الله سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كان بنسبة ضئيلة نقوله دي أساسا عبادة خالصة لله عز وجل، خالصة لله. لذلك كما يقول مع أنهم لم يعبدونهم استقلالا، بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفا، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه، وأن له أن يشفع بدون إذن الله، الله تعالى كما يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولهذا سمى الله عز وجل استشفاعهم ذلك شركا، كما قال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال فجمعوا في ذلك بين شركين، عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل جعلهم شفعاء بدون إذن من الله عز وجل، والله تعالى كما قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله تعالى كما قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين، وقلنا ممكن ده يكون في الظاهر كده كأنه مبرر أو عذر ما بيعبدوش، ده بالضبط كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ادي ابن حاتم قال يعني ما عبدناهم، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن الانسان بينظر الايه من خلال منظور مقيد، يعني من خلال منظور يعني هو يعني يعرفه، لكن نقول لا، ده المساله اوسع من كده. ده ظنك ان الشرك لا يكون الا في السجود او الركوع للصنم، ده الظن بقى. يبقى ظنه كده ان هو طالما ما سجدش للصنم، طالما لم يركع لذلك الصنم، يبقى هو بيعبد ربه سبحانه وتعالى. لك لا، ده هم كده اساسا يعني اخذوا هؤلاء شفعاء او وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. وقلنا ايه الاوقعهم في كده؟ الاوقعهم التشبيه. قلنا الاوقعهم في كده التشبيه، هم شبهوا الرب سبحانه وتعالى، قالوا زي الملك. الملك في الدنيا لا نستطيع ان ندخل على الملك الا من خلال وزراء. الملك ده بيحتاج لوزراء، وبالتالي مش هندخل على الملك ده الا من خلال الوزراء. هم شبهوا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي وقعوا. ان عشان نعرف ان الشيطان ممكن يتسلل للانسان يعني من اي طريق، وممكن الانسان يراها كده يستحسن الامر ان ده فعلا يعني ده ملوك الدنيا ما نقدرش نخش عليهم الا من خلال الوزراء. قول يعني على ذلك ايه؟ يبقى رب سبحانه اولى بذلك. هم ده ظنهم، يعني ده ظنهم. يعني كما هو معلوم ان معاذ رضي الله عنه وارضاه لما راى انهم يسجدون للملوك، فاراد ان يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اولى. ونقول والله كده من جهه الاستحسان نعم، يبقى ده من جهه نوع من انواع التعظيم والتشريف والاكرام، فالنبي اولى. واللي يبقى ده قياسات اهو، القياسات العقليه ممكن يكون فيها نوع من انواع الخلل، وبالتالي القياس العقلي ده قبل ما نستعمله لابد من الرد الى الكتاب والسنه. يا ترى يقر عن طريق الكتاب والسنه ولا لا؟ والا كما نتذكر دايما كلمه الامام الشافعي رحمه الله، من استحسن فقد شرع، ومن شرع كان ندا لله. استحسان عقلي بعيد تماما عن الشرع، وان اللي اوقع الفرق الضاله في ذلك مساله الاستحسان. فان نفس القضيه ايضا هي كانت مساله الشركيه وقعت ازاي؟ قلنا عن طريق ان هم اتخذوا ولاء يعني وسطاء بينهم وبين الله عز وجل، وقلنا قالوا بكلام صريح كما حكى لنا ربنا سبحانه، الا لله الدين الخالص، يبقى دي القضيه الاساسيه. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يبقى نقول ان ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا ان دولت اساسا قالوا ايه؟ ان دولت احنا عارفين ان الخالق والرازق هو الله عز وجل، هو الاله الذي في السماء، لكن قالوا ان احنا اتخذنا دول وسطاء عشان يكون شفعاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. قالوا ان الذنوب بتاعتنا لا تؤهلنا ان نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون هناك ايه؟ وسطاء. قلنا كلها مسائل استحسنوها بالعقل، وزين لهم الشيطان اعمالهم. يبقى دايما كده ننتبه ان الشيطان بيزين للانسان ذلك العمل، وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى لو قلنا الشيطان ما ننساش ابدا انه كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ان تخيل دايما كده الشيطان قاعد على بدايه الصراط، انت تيجي عايز تدخل الصراط دوت وتبدا اولى الخطوات في هذا الطريق المستقيم، بيحاول الشيطان يوجهك، هيرشدك، بس ارشاد قلنا عشان يعني يبعدك تماما عن صراط ربك المستقيم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على تلك القضيه، وحكى لنا ربنا سبحانه وتعالى ما قال الشيطان. لذلك قال الله تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. وايضا اخبرنا الله عز وجل انهم انما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، واما في الشده فكانوا يخلصون العباده لله تعالى. قال الله تعالى: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم الى البر اذا هم يشركون. وقال الله تعالى مبينا ايضا ذلك الحال: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ربنا سبحانه وتعالى بيبين ان باغي الانسان، طغيان الانسان، تعدي الانسان للحدود لا يعود بالمضرة على ربك سبحانه وتعالى، لكن لا يعود بالمضرة الا على الانسان. فالله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين، وكما انه سبحانه وتعالى لا يضر بمعصية العاصين. لكن هذا النفع والضر يعود على الإنسان، والله تعالى هو النافع الضار جل في علاه. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى بيبين لنا الصورة دي، وقلنا من ظلم الإنسان لنفسه إن إحنا نقيد هذه الصورة فحسب، ولكن قلنا الصورة دي عشان ترسم طريق حياة الإنسان، ترسم طريقة الحياة. قلنا الإنسان يقع في ذلك، نعم يقع في هذا الأمر. الله تعالى كما قال إن هما في حال الرخاء كده كانوا يعبدون مع غيره في الرخاء، طب في الشدة كانوا يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. قلنا الكلام ده واقع حقيقي في حياة الإنسان. قلنا لما الإنسان كده يقع في كرب شديد، قلنا لجوء الإنسان لرب سبحانه وتعالى، قلنا لا يرى أن هناك مخرج إلا عن طريق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ تماما إلى رب سبحانه وتعالى. أصيب بمرض حاد شديد، نجد الإنسان كده يعني في علاقاته بالله سبحانه وتعالى بيقطع كل العلائق، ولكن يبقى الرابطة قوية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وبعد كده إذا ربنا سبحانه وتعالى أتم عليه الشفاء، إذا أزال الله عز وجل عنه الكرب ماذا يفعل؟ عاد لسيرته الأولى. يعني ما نظنش إن الكلام ده هوت والله دول ناس راكبين الفلك والفلك سايرة بيهم، وبالتالي كانت عبادتهم لله سبحانه وتعالى ضعيفة جدا، وكانت أيضا يعني لهم تعلقات بغير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لما جت الشدة الشديدة لجوا لربهم سبحانه وتعالى. فدي الصورة، لكن الصورة دي قلنا قيس عليها باقي حياتك بقى، قيس عليها الحياة. الإنسان بيمر بمراحل كده، بيمر بمراحل زي كده، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين في حال الشدة فعلا ممكن الإنسان يقطع كل العلائق فلا يكون له رابطة إلا برب سبحانه وتعالى. لكن في حال الرخاء يعني نسى تماما، بينسى تماما، قلنا بيتلهى بقى الإنسان بماله بتجارته بزوجه بولده بحياته بقى، بيتلهى تماما تماما كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه. قلنا أخذوا العهد على نفسهم، يعني لما قال ربنا سبحانه وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، ما شافوش حد غير الرب سبحانه وتعالى، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. يا أيها الناس، ده بقى عامه، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إيه اللي بيستدركها؟ بتستدرك من إيه؟ من جهة الدنيا، جهة الدنيا. قلنا دي حالة لابد الإنسان أن يعلم أن دي كلها رسالات من الله سبحانه وتعالى إليك أنت بصفتك الشخصية. فده مثل، لكن المثل ده هنجد أنه هو يطبق على الإنسان. والله تعالى كما قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا إن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين كده الإنسان يعني دايما معرض عن ربه سبحانه وتعالى في حال الرخاء، لكن في حال الشدة هنجد هو يلجأ بكلياته إلى ربه سبحانه وتعالى ويقطع كل العلائق بالدنيا أو بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يكون له يعني علاقة إلا بربه سبحانه وتعالى. قلنا مخلص هو ساعة الدعاء ده فعلا كما سماه ربنا سبحانه وتعالى مخلص، فعلا هو ساعة اللحظة دي يعني مخلص عازم فعلا على ما قال، لكن صدق العزم كما يقول عنه العلماء. وبالتالي ذكر علماء ان انس بن النضر رضي الله عنه، انس بن النضر لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر، وبالتالي اخذ العهد على نفسه. الله سبحانه وتعالى لو امد في عمره وكان هناك لقاء بعد ذلك بين المؤمنين والكفار ليرين ما اصنع، وكان فعلا عزم، وهذا عزم قلنا وليد الموقف، وليد الموقف. يقول العلماء فصدق انس بن النضر رضي الله عنه في عزمه، يبقى قلنا هذا العزم اهو اخذ القرار اهو. قلنا وليد الموقف هو فعلا كان بيدعو باخلاص، قلنا لما جاء بقى المحك، قلنا بعد فتره كده جت الواقعه، قال كان صادقا في هذا العزم، صادق. يبقى العزم ممكن الانسان ياخده، وقلنا صدق العزم بقى صدق التطبيق، يعني كما نقول الله سبحانه وتعالى يعلمنا الدعاء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يبقى احنا شايفين الحق وعارفينه، وقلنا انت تعلم الحق وعرفت الحق، لكن لما يلتزم الانسان الحق قلنا هذه منه اخرى من رب سبحانه وتعالى، فده صدق في عزمه. فالله تعالى كما قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. فقال سبحانه واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. وقال ربنا سبحانه: إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يبقى ده دأب الإنسان. قلنا هذا ما جبل الله عز وجل عليه الإنسان، كل إنسان، يعني كما يقول العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، استثناء بقى، استثنى ربنا سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى كل إنسان، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين كده من حال الإنسان. قال تعالى: وكان الإنسان كفورا، جاحد، إنسان دايما يجحد ما لله سبحانه وتعالى من حقوق عليه. قلنا وبالتالي لابد من علاج هذه النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى النفس دايما كده المركبة داخل الإنسان تأمره بالسوء، تأمره بالشر. المطلوب انك انت تقوم بعلاج النفس. قلنا ما من نفس الا ولها عيوب وافات. المطلوب صدق الانسان في ايمانه بربه سبحانه، هيلجأ هذا الانسان الى تحرير النفس من سلطان الشهوات او غير ذلك مما يسيطر على الانسان من شهوات الدنيا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حقيقة الانسان: وكان الانسان كفورا. خلق الانسان من عدم، ان الانسان خلق هلوعا. يبقى ده حال الإنسان. قلنا دي التركيبة، تركيبتك، تركيبة الإنسان كده، إنسان مركب في هذا الداء. والمطلوب صدق إيمان العبد مع ربه، هيتطلب من الإنسان أن يعالج هذا الداء ويدفعه. يبقى الإنسان مركب كده، يعني في أدواء مركب فيها الإنسان أو مجبور على الإنسان. المطلوب أنك أنت تعالج كل داء بالدواء الموصوف في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإنسان قطورة، إنسان مجبول على الشح والبخل وحب الإنسان للمال. يبقى المطلوب أنك أنت تعالج ذلك. لذلك حنرى في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة كلها آيات تحث على النفقة، كلها آيات تحث على النفقة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا القضية وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. يبقى عليك أنك أنت تعالج هذا البخل. قولك البخل ده الإنسان بيولد به، انك انت عندك الحرص الشديد جدا على المال، حب المال ده موجود، ده مركوز في فطر الانسان. فيش انسان يقول لك والله ما بحبش المال، لا، يقول لك والله انت بتعكس الفطر، دي فطرة انت مجبول عليها الانسان. يبقى الانسان كده مجبول، وانه لحب الخير الى شديد، ده وصف الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى لما وصف عباده الطائعين قال: وآت المال على حبي. يبقى رب سبحانه وتعالى اثبت انك انت بتحب المال، لكن كانت محبة هذا الإنسان لربي أكثر بكثير، قلنا كنتيجة معالجة هذا الإنسان لنفسه أكثر بكثير من حب الإنسان للمال. يبقى في محبوب النفس وفي محبوبات الرب سبحانه وتعالى. أنت بتختبر، احنا نصل لدرجة إن احنا نقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. قلنا والإنسان بيقع إزاي؟ في بتأثره الشهوة إزاي؟ قلنا إنه في محبوب لله ومحبوب للنفس، لكن محبوب النفس أقوى، مازال أقوى، مازال هو اللي بيقدم. يبقى نقوله فيه محبوب الرب ومحبوب النفس. نقول لك رتب الأولويات، الأولويات كده إن محبوب النفس أولا وحبوب الرب ثانيا. نقول لك إحنا عايزين نعيد الترتيب، نخلي محبوبات الرب أولا وبعدين محبوبات النفس ثانيا. طب الترتيب ده يفيد في إيه؟ لما يجي نوع من أنواع الخصومة أو المنازعة بين أمرين، أمر الدنيا والآخرة، نقدم إيه؟ قدم الدنيا ولا الآخرة؟ يبقى هو ده المحك الأساس. لو كان فعل أولويات مرتبة بهذا الترتيب، يبقى محبة الله عز وجل أو محبة الرب سبحانه وتعالى أولا بعدين محبة النفس، يبقى هنجد هنقدم أمر الآخرة. يبقى لما يكون في تنازع كده في أمر بين الدنيا والآخرة، نقدم الدنيا والآخرة. نقول لك على حسب الأولويات اللي انت مرتبها. فأكثر الناس يرتبوها بيقدموا ايه؟ الدنيا، لأن هو مرتب الأولوية كده، محبة الله عز وجل ومحبة النفس وبعدين محبة الرب سبحانه وتعالى. يقول لك لا، ده انت عايز تعيد الصياغة. قلنا الإنسان مجبول على حب المال، قلنا يعني كده مركوز بيولد وحب المال ده موجود عنده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وآت المال على حبه. يبقى محبوب هو عند الإنسان، لكن قدم محب الرب. فكان اختبار الإنسان في إيمانه لهذا السبيل. ويطعمون الطعام على حبه، يبقى حب المال هو مسكينا ويتيما، إنما نطعمكم لوجه الله. يبقى بيعمل العمل ده لله سبحانه وتعالى خالص لله. قلنا لأنه عاد التركيب. فالإنسان لما يكون مجبول على أمور، الأمور دي مركوزة داخل فطر الإنسان، والإنسان مطلوب منه أن يعالج كل داء. وقلنا الدواء بتاعه موصوف في الكتاب وفي السنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الإنسان مركب داخله كده الجهالة والظلم، يبقى دي مركبة داخل الإنسان. أقول لك والله ده الظلم إزاي ندفعه عن طريق العدل، الجهالة إزاي ندفعها عن طريق العلم. المطلوب إن احنا نتعلم عشان ندفع الجهالة. وكذلك قلنا خلق العدل ده يبقى هذا وصف دائم مع الإنسان عشان ندفع من خلاله الظلم. يبقى كل ده جبل عليه الإنسان، قلنا الدواء بتاعك منصوف والإنسان بيختبر من خلال العلاج ده، من علاج ذلك الداء. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم لبر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. جاحد دايما يجحد نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. قال الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بيبين ربنا سبحانه وتعالى أن المشركين يعني عنده قلنا الكرب وعند الشدة قلنا بينسى تماما ما كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولا يتجه بكلياته إلا إلى ربه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قال الله تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال غير ذلك من الآيات قال وفي حديث أيضا حسين رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. يبقى هنا نجد ان كفار قريش كان عنده سبع يعني بيعبد سبعة، كان تعبد اليوم من إله. قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. يبقى أخذ ستة أصنام كده بيعبدها من دون الله سبحانه وتعالى، كل دي آلهة بالنسبة له والإله اللي في السماء. طب يا ترى لرغبتك ورهبتك بتلجأ إلى مين؟ قال الذي في السماء. يبقى هو إشراك بالله سبحانه وتعالى، لكن هنا يعني أساسا عارف إن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، هو الله سبحانه وتعالى خالق سماوات الأرض وفاطر سماوات الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الإحياء والإماتة والضر والنفع، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق فسوى وقدر. قال ولما ركب بعض مشركي قريش فرا من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فلما اضطر البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا، فقال بعضهم لبعض والله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو، فقال والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو، إن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلضعن يدي في يدي. يبقى الله طب ما احنا يبقى المسألة كده قلنا مجرد تفكير بسيط جدا، مجرد تفكير بسيط. الله طب ما اللي بينجينا في البر هو اللي ينجينا في البحر، ينجينا عند الكرب والشدة هو اللي ينجينا في الرخاء. قلنا العقل يوجب كده، يعني العقل كده يوجب. طب انت بتفرق ما بين دول ازاي؟ ما بين الرخاء والشدة ازاي؟ في الشدة تعبد الرب سبحانه وتعالى وفي الرخاء تشرك بربك سبحانه وتعالى. قلنا يعني كما هو الرب المعبود في الشدة هو الرب المعبود في الرخاء، كما هو الرب المعبود قلنا إذا ألم بالإنسان يعني ذلك الكرب، يبقى هو الرب المعبود أيضا في حال إزالة ذلك الكرب. فلذلك قال فلما اضطروا على البحر عليهم وشهدوا من أمر الله ما شهدوا، فقال بعضهم لبعض والله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو، فقال والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو. قلنا ده مستلزم لده، لأن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يدي. قال هذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء، حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار أو درهم ونحو ذلك، فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك، فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك. عشان كده يقول العلماء إن كفار قريش كانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، وكان شركهم كله في الألوهية. قال لكن الآن بقى شرك الربوبية يعني كبير جدا، ما كانش الشرك ده على عند كفار قريش. قلنا على الرغم ان هم كانوا بيعبدوا احجار حجر واللي منهم بيعبد الشجر، ومع ذلك كانوا يقرون الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية، كان كل قضيتهم في شرك الإلهية. قال اما اليوم فشرك الربوبية قلنا حدث ايه ولا حرج، شرك الربوبية أصبح الآن ظاهرا تماما في الأمة. يعني حتى مش هنقول الله في شرك الإلوهية فقط، ده شرك الربوبية أصبح طافح كما هو ظاهر وبين. قال فإنهم يعتقدون في من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه الله. وقال بعضهم حتى جعل من المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال، يقولون فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تعالى وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يبقى شرك ربوبية، وأن هذا شرك طافح في الأمة. يبقى قبل ما نتكلم عن شرك الولية، ده شرك ربوبية طافح في الأمة. قلنا لعباد القبور وقلنا يتوسلون بهم وينظرون لهم وأيضا يشدون الرحال إلى هؤلاء. قلنا وده طبعا يعني تدخل في سلطان الرب سبحانه. قلنا مجرد كده نقول فلان ده ولي، هذا تدخل في سلطان الرب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قلنا والله لا نسمي هذا ولي إلا لو ورد تسميته في الكتاب أو السنة، لكن ما عدا ذلك قلنا احنا بنطلع، بيطلع الانسان على عمله الظاهري، لكن عمل الباطن قلنا دايما عندنا دايما كده روايه بنستصحبها دوما، يعني في الكلام عن الاولياء دايما ان الروايه كده نستصحبها، وان الروايه دهيت لابد تكون يعني امام الانسان ولا تنصرف عنه ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ان اول ثلاثه تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. عالم قلنا يعني الناس كلهم أشاروا ما اختلفوش، هذا عالم، هذا يعرف فينا بالعلم ويرى عليه أثر الصلاح، يبقى كما يعني هو ظاهر من حاله. ولكن قلنا يا ترى كان بيعمل كده ليه؟ ممكن يعملها من أجل الرياء والسمعة، من أجل أنه أساسا يقال أنه عالم، يبقى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق شيء، يبقى قلنا ده وصفه كان ملازم لهذا الإنسان، لكن ده هيبقى سبب هلكة هذا الإنسان في النار، لأنه أتى بعمل هذا عمل لا يصرف إلا لله، صرف ذلك العمل لغير الله. يبقى نقوله إنسان يعذب بالطاعة، يعذب بالطاعة، مش هنقول يعذب باب المعصية، ده يعذب بالطاعة. وقلنا أول ما تصعر بهم النار، يبقى دول في الصورة كده أنهم صورة الطائعين، وبالتالي يعذب الإنسان بالطاعة نعم. قلنا لأن عبادة لله صرفها لغير الله، فيستحق بذلك ان هو ايه ان تصعر به النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه عشان كده دايما قلنا طغيان الطاعة، وكذلك ايضا لا تغتر بعمل الانسان، نحن نطلع على ظاهره فيما يبدو للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر لنا، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنك لا تغتر بعمل الإنسان حتى تنظر بما يختم لهذا الإنسان، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك أيضا يعني هذه الصورة كيف أنهم يفزعون إلى هذه الآلهة المزعومة. قال يقصد عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعل لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزعون. كلم شركهم بيكون إزاي؟ قال يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر، بيتكلم كده على الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. نجد أنه هو بيلجأ إليه كده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. يبقى نقوله كده بيذهب للقبر ويدعوه او يتوسل اليه يعني هو يزيل عنه الكرب، يشفي له ابنه، يرد عليه الغائب او اي صوره من هذه الصور. يبقى ده اساسا ما الذي يعني بيده جلب الخير ودفع الضر؟ من هو النافع الضر؟ والرب سبحانه وتعالى. فقلنا هذه هنجد دايما كما بينا شرك الإلهية مستلزم لشرك الربوبية والشرك في الأسماء والصفات، قلنا أنها كلها متلازمة، زي ما احنا قلنا التوحيد ده متلازم أيضا الشرك هيكون متلازم. فلذلك قال يقصد عند نزول الضر لجلب خير أو دفع شر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعل لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. قال يقصد أي المتخذ ذلك الند من دون الله يقصد نده عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهمه لجلب خير له أو لدفع شر عنه أو عند أي غرض من الأغراض، ويكون في أمر لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر إلا الله سبحانه وتعالى، مع جعله لذلك المدعو، مع جعل العبد هذا المدعو أو المعظم والمرجو سواء بقى قلنا من ملك أو نبي أو ولي أو قبر غير ذلك في الغيب سلطان، يعتقد أن سلطانا غيبيا فوق طوق البشر بيطلع بذلك السلطان الذي اعتقد به على ضمير إليه يفزع، ذلك أن يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك، فأرى أنه يسمعه إذا دعاه ويرى مكانه ويعلم حدث ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله. والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحقا للعبادة مع الله سبحانه وتعالى. إذا اتخذ ذا ند لله مساوي سوى بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى، فصرف له جانب من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لنا صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي باعتقد كده إن ده بينفع ودور بينفع ودور. قلنا الإنسان لما كده يدعو المقبور ده يدعوه يبقى نقول لك أنت بتدعوه، الدعاء ده عبادة، يبقى ده شرك في الإلهية. لما دعاه يبقى ظنا منه إن ده بيجلب خير أو بيدفع ضر، وبالتالي يبقى هنا يبقى ده كان قدح في أن هناك غير الله عز وجل يعني النافع الضار، وغير الله عز وجل أو هذا يستطيع جلب الخير أو دفع الضر، يبقى ده أدي شرك ربوبية وشرك في الأسماء والصفات، أنه عنه ودعا غير الرب سبحانه وتعالى أو نظر لغير الرب سبحانه وتعالى. ما تنظر كده لمقبور يبقى أنت هنا ده طبعا شرك إلهية، أن النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وبالإضافة أنه هيبقى شرك في ربوبية الأسماء والصفات، أنك أنت لما بتنظر لذلك المقبور بتظن أنه هو يستطيع جلب النفع أو دفع الضر. عشان كده زي ما قلنا يبقى شرك الإلهية مستلزم للشرك في الربوبية، مستلزم لكده كما يقول أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. عشان كده نعرف أن هي ده نظم واحد، التوحيد ده حاجة واحدة، أن التقسيم ده قلنا من أجل البيان هذه أفعال الرب سبحانه وتعالى عشان نتعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، عشان نتعرف أيضا على يعني توحيد العبادة وأن العبادة يصرفون هذه الأفعال من أقوال أو يعني أفعال لربهم سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود. قال هنا يتبين أن الشرك في الإلهية يستلزم الشرك في الربوبية أسماء الصفات ولا بد، ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم أكبر كبير، وأن الله تعالى لا يغفر ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذار عن الشرك والدعوة للتوحيد، وما هلكة الأمم الغابرة وعدت له النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباية عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتبعوهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد وبراءة من الشرك، فما هلك قوم نوح بالطوفان ولا عاد بالريح العقيم ولا ثمود بالصيحة ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام، وهكذا الأمم من بعدهم أنواع العذاب، ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا إلا بالشرك. قال ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن. هيبدأ يشرح لنا يقول الأشياء التي تعبد من دون الله إما أساسا إما أشياء عاقلة وإما أشياء غير عاقلة، فالعاقل قال كالآدمي والملائكة والجن، هنقسمه إلى قسمين بقى، قسم راضى بهذه العبادة وقسم لم يرضى بتلك العبادة، ويتكلم أيضا عن شرك غير العاقل لو عبد صنم عبد شجر عبد حجر عبد قلنا المال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم عبد كده المال، يبقى ده عبد ماله كما سماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرك كده قلنا هيشرك برب سبحانه وتعالى يعبد من دون الله اما اللي عبده ده عاقل واما غير عاقل، غير عاقل يبقى ده قلنا الشجر الحجر او الدينار او غير ذلك. العاقل هنقسم لقسمين، قسم يرضى بهذه العبادة وقسم لم يرضى بتلك العبادة. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك إلى المرة القادمة. استغفر ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.